بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وذلك في المستوى الثاني من مستويات الدورة الفقهية بمسجد الفتح بمنشأة عباس، واليوم هو 18 من شهر جمادى الآخر لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتكلم اليوم حول العناصر التالية: أولا، ترجمة المؤلف رحمه الله، ثانيا، مصنفاته، ثالثا، ثناء العلماء عليه، رابعا، نسبة الكتاب إليه، خامسا، الكتب المصنفة في الإجماع، سادسا، تعريف الإجماع، سابعا، إمكان تحقيق الإجماع، ثامنا، حجية الإجماع، تاسعا، الإجماع السكوتي، عاشرا، كتاب الطهارة والمياه، باب الماء، باب تقديم بعض الأعضاء على بعض، باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة. هذا هو ملخص درس اليوم إن شاء الله تعالى. آمين يا رب، آمين يا رب. نقول أولا، المؤلف هو محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، وإن شاء الله برضو لا تكتبوا، سأرفع لكم اليوم مقدمة ابن قدامة ومقدمة ابن المنذر، يعني كل هذا سأرفعه على صفحة معهد الفتح إن شاء الله اليوم، وخاصية لمن أراد في المسجد أن يصور الورق حتى تعرفون فضل، ما عندي مانع، لكن يتعهد رجل منكم بأن يرد لي أوراقي وأعطيكم الورق تصورونه، ما عندي مانع، وهذه تكون خاصية لأهل المسجد، أما إن شاء الله أهل المواقع والإنترنت سنرفع لهم على صفحة معهد الفتح للعلوم الشرعية هذه المقدمات بإذن الله تعالى. قلنا هو محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، ويكنى بأبي بكر ابن المنذر، ومشهور بابن المنذر، يعني كنيته أبو بكر وشهرته ابن المنذر. حدد الزركلي مولده ب242 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معظم المصادر لا يعني تحدد له تاريخ مولد، ما يعرفون متى ولد، لم يجزم إلا الزركلي بمولده. ابن المنذر رحل إلى مصر طلبا للحديث، خلي بالكم، يعني رحل إلى مصر طلبا للحديث والفقه، أي حاجة كده عايزين، يعني هنفضل كده نطلب نطلب ما نقولش مرة حد عندنا. والتقى بالربيع بن سليمان المتوفى سنة 270 صاحب الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في مصر، وتيسرت لابن المنذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة والتابعين. أيضا سمع ابن المنذر الحديث من قاضي مصر ومحدثها بكار بن قتيبة المتوفى سنة 270، كما سمع الحديث في نيسابور من إمامها ومفتيها الحافظ محمد ابن يحيى الزهلي، وكذلك مات وقد رحل أيضا إلى مكة وسمع محدثه محمد ابن إسماعيل السائغ المتوفى سنة 276 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طاب له المقام في مكة، يعني خلاص بقى استقر في مكة، فصنف ودرس ودرس وأفتى وعلى أمره وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي. ابن المنذر صار شيخ الحرم المكي لأنه كان المفسر المدقق والمحدث الثقة والراوي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في الفقه وآراء التابعين والأئمة المجتهدين مع عرض أدلتهم والموازنة بينها، فترجحت له بالتحقيق الآراء، فلا يلتزم التقييد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد على عادة أهل الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل. وده أصل المسلم يا إخوان، حتى لو اعتنق مذهب من المذاهب، حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، يتبع الدليل إذا خالف الإيه، وجل علماء المذهب على ذلك. قال: مات بمكة رحمه الله سنة 318، يبقى ده ترجمة موجزة لابن المنذر. خلف ابن المنذر المصنفات الآتية: تفسير القرآن الكريم. طبعا تفسير ابن المنذر من أجل التفسيرات كما يقول أهل العلم، وقومه الداوودي في طبقات المفسرين، وصرح بأنه لم يصنف مثله، لم يصنف مثل تفسير ابن كثير. وأشار إليه ابن المنذر في تفسير إلى تفسيره في كتاب الأوسط في كتاب التيمم عند الاستدلال بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ويعني كان يفسر القرآن بما صح من الدليل وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنه، ويعني كان مجتهدا، وكان يبدو رأيه في بعض الآيات التي تحتمل الاجتهاد. وكتاب التفسير يوجد مخطوطة قديمة للقرآن الكريم بألمانيا برقم 521 في جوتا، وتضمنت تفسير سورة البقرة، تقع في 198 ورقة. أيضا من كتب ابن المنذر السنن المبسوط. السنن المبسوط أشار إليه ابن المنذر في كتاب الأوسط أكثر من مرة، ويدل على أنه كتاب السنن المبسوط هو أكبر كتب ابن المنذر الفقهي، وأطلق عليه الذهبي المبسوط في الفقه، وقال لم يصنف مثله. وطبعا دائما كتاب السنن المبسوط اختصر منه الأوسط. الأوسط اختصره منين؟ من السنن. يعني الأوسط ده اللي هو 15 مجلد، كتاب ايه؟ مختصر من الايه؟ من السنن. ايضا له كتاب السنن والإجماع والاختلاف، كتاب اسمه كده السنن والإجماع والاختلاف، هو أصل الأوسط، وعنه اختصره، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك كثيرا في كتابه. أيضا من الكتب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، وطبعا بين أيديكم كتاب الأوسط في 15 مجلد، والكتاب يعرض لمذاهب العلماء بأدلتهم ويرجح بينها وفقا للدليل. أيضا له كتاب الإشراف، ويتضمن بيان المذاهب للأئمة والعلماء السابقين عليه، ويعد من أجل الكتب في الاختلافات الفقهية، اعتمد عليه الموافق له والمخالف. وذكره ابن عطية يعني أن من أطلع الكتب ومن أفضلها كتاب الإشراف. أيضا من مؤلفاته كتاب الإقناع، يعني قال فيه أحكام الفروع مجردة من الدليل، وقد تبين لنا، يعني يقول ذلك المقيد هذا الاختصار، سأبين لكم من أين أتيت بها هذا الكلام. قال يعني يبدو لنا أن الذي يقول أنه مجرد عن الدليل أنه قد وهم، لأن الكتاب يقول المحقق يعني يكثر المصنف من ذكر الأدلة والإجماعات وغير ذلك. له كتاب أيضا اسمه إثبات القياس، لم يذكر هذا الكتاب سوى ابن النديم، يعني لأنه تعرض إلى القياس والاجتهاد والشروط والأركان وغير ذلك. أيضا من مصنفاته تشريف الغني على الفقير، أشار فيه يعني أشار إليه الحجر. طبعا جل الكتب التي أذكر ليست مطبوعة وليست موجودة باستثناء الأوسط والإشراف. أيضا جامع الأذكار، طبعا كتاب له وأسنده إليه البغدادي وابن والغزالي في إحياء علوم الدين، وله آثار وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. ابن المنذر وسناء طبعا بالإضافة إلى الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الإجماع. أما سناء العلماء على ابن المنذر فيعني قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي عن ابن المنذر: شيخ الحرم، شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهدا لا يقلد أحدا. قال الإمام السبكي: أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها، كان إماما مجتهدا حافظا ورعا، وله التصانيف المفيدة السائرة. قال ابن حجر العسقلاني: عدل صادق فيما علمت، وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات. قال ابن شهبة: أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتبا معتبرة عند أئمة المسلمين. قال ابن قطان: كان ابن المنذر محدثا ثقة. قال السيوطي: من المتضلعين في الحديث والباحثين عن فقه ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء ومذاهبهم من غير تقليد. أما نسبة كتاب الإجماع فقد وقع يعني عند كثير من الناس شبهة أن هذا الكتاب ليس لابن المنذر، وإنما هو جمع من كتبه أو ألفه رجل نسبه إليه، وغاية ذلك أن الكتاب لم يوضع فيه مقدمة ولا خاتمة ولا بيان أنه ألف هذا الكتاب ولا أشار إليه في كتبه. فلذلك قال مقيده أن كتاب الإجماع، أن كتاب الإجماع غير مشكوك في نسبته إلى ابن المنذر. ليه يا عم؟ قال: أسندته إليه المصادر التالية. من اللي قال إن الكتاب ده كتاب ابن المنذر من العلماء؟ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات الجزء الثاني، قال يعني ذكر هذا الكتاب وقال الكتاب الإجماع لابن المنذر. أيضا ابن خلكان ذكره في وفيات الأعيان المجلد الرابع وأثبته لابن المنذر. الذهبي في تذكرة الحفاظ، السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، الأسنوي في طبقات الشافعية، الصفدي الوافي بالوفيات، السيوطي طبقات المفسرين، الداوودي طبقات المفسرين، الحسيني طبقات الشافعية. وقد توثق الكتاب وتأكد لابن المنذر، ويعني من النسخة الموجودة، هي موجودة على الشملة هذا الكتاب، أن هذا المحقق رحمه الله وحفظه الله ما يذكر إجماع إلا ويذكر أين ذكر ابن القيم في الكتب الأخرى، في الإشراف، في الأوسط، في المبسوط، في الإقناع، يذكر أين ذكر هذا الإجماع. أيضا قال: وقد اعتمدت عليه كتب الفقه الإسلامي كالمجموع للنووي والمغني لابن قدامة والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وفتح الباري لابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني. كل هذه الكتب اعتمدت في النقل على كتاب الإجماع لمن؟ لابن المنذر. طبعا مضمون الكتاب بيتكلم عن ايه كتاب ابن المنذر؟ يتكلم عن كتاب المسائل الفقهية، يبقى إجماع ابن المنذر يضاف إلى الخزينة أو الحصيلة الفقهية عند طالب العلم، إن الفقه قرآن وسنة كعمدة الأحكام، ثم إجماع في أبواب الفقه. وأيضا التي يعني عليها بين أكثر علماء، ولم يتعرض ابن المنذر لتعريف الإجماع، ولم يتعرض لبيان المسائل ولا لعدده، وأيضا لم يعرض لنا مذهبه في نقد الإجماع، هل اعتبار نقد الواحد أو الاثنين نقد للإجماع أم لا، ده لم يتعرض له أيضا. بل عند ابن المنذر أن إذا خالف رجل أو رجلين لا يقدح ذلك في الإجماع. وقال يعني مقيد هذا الكلام أنه ليس رحمكم الله الأول في هذا، بل سبقه إلى ذلك الطبري المتوفى سنة 310، وكذلك أبو بكر الرازي المتوفى سنة 370، ويبدو لنا يعني أن الإمام أحمد أومى إلى ذلك في مخالفة الواحد شاذ. يعني قال النووي: وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر القدوة في هذا الفن. ده كلام النووي في تزكية إجماع ابن المنذر. قال والكلام في المجموع المجلد الأول صفحة 5: وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر القدوة في هذا الفن، فن الإجماع. طبعا اختلف العلماء في مسائل الإجماع، بعضهم قال 765، وهذا يعني وصل إلى 830 إجماعا، ويعني كلها أو معظمها لها أصل في الكتاب أو السنة. معظم الإجماعات لها أصل، والإجماع أخونا ليس دليل مستقل، إنما هو مكمل، ولا بد أن يكون له سند من كتاب أو سنة صحيحة. أيضا قال: جل المسائل التي ذكرها ابن المنذر يعتمد على نصوص قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة من الكتاب والسنة، كما يشوء يعني يقول شيخ الإسلام. طيب، الكتب المصنفة في الإجماع، معنا كتاب الإجماع لابن المنذر، وكذلك مراتب الإجماع لابن حزم، وكذلك تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للشيخ جلال الدين السيوطي. هذه كتب ثلاثة قديمة. هذا المحقق اسمه فؤاد ابن عبد المنعم أحمد، فؤاد ابن عبد المنعم أحمد، ضبع دار المسلم للنشر والتوزيع، والكتاب موجود على المكتبة الشاملة. يبقى ذا مختصر ما ذكرنا. طيب، ندخل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تعريف الإجماع. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، يقال أجمع القوم، أي إذا عزموا واتفقوا على أمر واحد، ومنه قول تعالى: فأجمعوا أمركم. فأجمعوا أمركم يعني اتفقوا على كلمة واحدة. والاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معايا، اتفاق مجتهد الأمة، يبقى يخرج العوام، يخرج أنصاف المتعلمين، يخرج من ليس عنده كثير علم، اللي بد أن يصل أولا حتى يعتد بقوله في الإجماع أنه يصل إلى درجة الاجتهاد في عصر من العصور على أمر من الأمور. اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يمكن انعقاد النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن لو خالف السنة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به، وإن وافقها فالأصل في الكتاب والسنة. أما الإجماع ينعقد بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، ممكن يكون في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر الأئمة، في عصر ما بعد ذلك أو ما قبل ذلك، هذا هو أو في العصر الحديث مثلا، على شبه إجماع على جواز نقل الدم مثلا. في الوقت المسألة فيها شبه إجماع، تمام، لم يخالف أحد على أن يجوز نقل الدم إذا احتج إلى ذلك، مع القول بنجاسته، مع القول بكذا بكذا، خلاص، وغيرها كالإجماع الذي وقع في عهد الصحابة على إعطاء الجدة السدس، تمام، وهكذا من مسائل جل الخلاف فيها في كل زمن وفي كل عصر من العصور. طيب، هل الإجماع ممكن؟ نعم، المسألة فيها خلاف، لكن الإجماع انعقد قبل ذلك وأمكن كإجماع الصحابة وإجماع التابعين وغيرهما. طيب، حجية الإجماع، هل الإجماع حجة؟ الإجماع حجة بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآية. طيب، إيه وجه الدلالة؟ إن خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أنكرت الأمة أمرا سيكون ذلك إجماعا، ولو أمرت بالمعروف في أمر سيكون ذلك إجماعا. أيضا الأمر بطاعة الله وطاعة يعني الرسول وأولي الأمر، فطاعة أولي الأمر أصبحت إجماعا ودليل على إذا وافق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن السنة كذلك حديث من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. وقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على أمر صار حجة بإذن الله، وغيرها من الأدلة. طيب السؤال: هل الإجماع السكوتي حجة؟ اختلف العلماء، والراجح أنه ليس بحجة. الإجماع السكوتي ليس بحجة، إنما يرجح جانب المسائل ويوافق القول على الراجح. طيب اتفاق الأئمة الأربعة أو اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، الأئمة يعني الخلفاء الأربعة، هل يعد إجماعا؟ الجواب لا، لا يعد إجماعا، ولا اتفاق أهل المدينة ولا اتفاق أهل الكوفة ولا ما شابه ذلك، كل هذا لا يعد إجماعا. وإن كان يقدم، يعني مسألة اختلف فيها مثلا الخلفاء الأربعة مع ابن عباس، أيهما يقدم؟ الخلفاء الأربعة. اختلف مسألة فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكفة فيها صحابي آخر، يرجح كفة في مسائل الترجيح، نعم يقدم، لكن هل هو إجماع؟ ليس بإجماع، والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من المقدمة ونبدأ في شرح الكتاب. نعم نعم أيوة ذكرت أنا. نعم لا، أو في كتاب أصلا اسمه نقد مراتب الإجماع، كتاب كده اسمه نقد، لا أدري لمن، لابن تيمية. نعم طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الطهارة والمياه، سيذكر الإجماعات. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى كان المؤمل والمعول أن نقف على الإجماع 45، لكن قدر الله وما شاء فعل، نسأل الله ألا يتعطل تأخير. إحنا آخرنا الساعة كم في الجدول؟ حد معي الجدول؟ الساعة 2؟ الشيخ إيه؟ الشيخ لوجب معاكم بواحدة ونص، ده الشيخ بيدور على فتفوت. عارفين فتفوتة دي يعني إيه؟ يعني الشيء اليسير جدا، تمام؟ بلغة المصرية الفتات. طيب ما تصغير فتفوتة، تصغير فتات يعني. ماشي. قال: كتاب الطهارة والمياه. والله أنتم ورزقكم، إذا انتهينا قبل الثانية سننتهي، أما لا يعقل أن ننتهي قبل الثانية ونترك يعني خلاص، مش هقول لكم أننا نرجع ناخد الصفحة اللي فضلنا في الكافي، خلاص فهنسيبوها للمرة القادمة. أنا أحبكم في الله. قال: باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال: كتاب الطهارة. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، والحدث لسه واخدينه في الفقه، هو ايه؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، والخبث النجاسة، يبقى ده معنى كتاب الطهارة. والمياه جمع ماء، قال: جسم لطيف أو هو جوهر سيال. ده تعريف الشيخ ابن عثيمين: جوهر سيال لا يستقيم بنفسه. القلم فين يا شيخ محمد؟ تطنية؟ طيب ما بتكتبش ليه؟ التعاد غصب عنك؟ تمام؟ مضطر يعني؟ برضو مش هتروح. خلاص؟ قال: لنا الفقيه أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. يبقى ده الإجماع رقم واحد، أجمع أهل العلم على أن المرأة لا تجزئ الصلاة إلا بطهارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى ده أصل في الباب يا أخوانا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب قال إذا وجد المرء إليها سبيلا، فإن لم يجد سبيل إلى الماء انتقل إلى إلى التيمم، تمام؟ طيب لا تجزئ بطهارة، أليس كذلك؟ لا، ليس هذا المقصود، فإن التيمم أيضا من من الطهارة. يعني الرجل إذا تيمم ثم أحدث لا تجزئ الصلاة إلا إذا تيمم مرة أخرى. فالمقصود بالطهارة هنا بالماء أو بالتراب. إذا وجد إليه سبيلا أي ما لم يكن فاقد للطهورين، كالمحبوس، كمن وجد بأرض طين ليس فيها ماء ولا تراب، أو مريض لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب، فده لا يجد سبيل. لأن البعض ممكن يظن أن لا يجد، لا تجزئ إلا بطهارة، يبقى يظن الماء، لا الماء أو لأن التراب طهارة كالماء، التراب طهارة كالماء، تمام. قال وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض الوضوء. هذه الإجماع منبني على مسألة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، حتى ترك هذا الأمر يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وترك يعني صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. لكن مع بيان استحباب أن يتوضأ المسلم لكل صلاة، مع بيان استحباب أن يتوضأ المسلم لكل صلاة. لكن إذا أنت الآن توضأت وصليت الظهر، لو ظللت جالسا فصليت العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، جاز لك ولا لم يجز؟ جاز لك. يبقى ده معنى كلامه أن لمن تطهر للصلاة أن يصلى ما شاء بطهارته من الصلوات، سواء كانت فرائض، سواء كانت نوافل، سواء كانت كان، تمام؟ إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته كما سيأتينا في الآن. طيب لو ذكرنا، خلاص حاضر. طيب لو ذكرنا ربع دقيقة، كنت أنا هتكلم في المسألة، أنا بقول لو ذكرنا أنه قد تطهر بالتراب، ولكنكم قوم تستعجلون. أنا عايزكم تمدوا العرض للسكون 18 حركة، ما احنا مش في القرآن، ما تبصليش. تمام للسكون كده، خلاص يا اخوانا. ليه؟ لان احنا نصبر ان شاء الله. طب رجل على قول الجمهور حتى لو كان بالتيمم، خلافا للحنابلة الذين يرون انه من مبطلات التيمم خروج وقت الصلاة، يعني لو تيمم للظهر لا يصلي به العصر الا اذا كان على سفر او على جمع بينه. ليه؟ لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس نافع. والراجح قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، والبدل لا حكم المبدل، خلاص يا أخوانا، ولا دليل يمنع. فكان الراجح قول الجمهور حتى لو كانت الطهارة بتيمم، وتيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب، ما زال إذا كان العذر ما زال قائما فله أن يصلي. فإذا كان لعدم الماء وظل الماء معدوما صلى، إذا كان لمرض وما زال المرض باقيا صلى، وهكذا. طيب يبقى ده عندنا أن هو الإجماع الثالث، وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذا المرأة أي من الفرج، وخروج المني وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. صلى على رسول الله. قال وأجمعوا على أي أجمع أهل العلم، وهذا مما لا خلاف فيه بفضل الله عز وجل، على أن خروج الغائط من الإيه؟ من الدبر، لقول تعالى أو جاء أحد منكم من الإيه؟ الغائط هو المكان المطمئن أو المكان المنخفض. وكان الرجل قديما يقضي في الصحراء فيذهب إلى مكان بعيد مطمئن منخفض حتى لا يراه أحد فيقضي حاجته، فسمي ذلك بهذا المكان. وإلا فكلمة الغائط للمكان المطمئن المنخفض من الأرض، تمام. فلما كان الناس يلتمسون هذا الأماكن فخرجت مخرج الإيه؟ الغالي. يبقى وخروج البول من الإيه؟ من الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، حديث إيه؟ صفوان بن إيه؟ ابن عسال في مسألة إيه؟ مسألة المسح على الخفين، تمام. قال وخروج المني، لقول أم سليم هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الإيه؟ الماء. فإذا أوجب الغسل أوجب الوضوء من بابه. قال وخروج الريح من الدبر، لحديث أبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، تمام. وزوال العقل على أي وجه كان، قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء، فإذا نام استلقى الوكاء. وحديث عائشة في قصة لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موتي وأغشي عليه 3 مرات ويغتسل، ثم قال في آخر مره أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. فأي زوال للعقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر أو غير ذلك ينقض الإيه؟ الوضوء، ينقض الوضوء. قال أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، يعني لا يشترط أن إيه؟ أن تجتمع، ممكن كل واحد منفرد ينقض يا شيخ محمد الوضوء، يعني لو أخرج ريح بس ينقض الوضوء ولا ينقض؟ طيب رجل واحد يقول لي ايه، طيب المصنف رحمه الله لم يذكر مس الذكر ليه؟ لماذا؟ لان فيه خلاف ليس فيه اجماع، اما هذه الاشياء فيها اجماع على انها ايش يا اخوانا؟ تنقض الوضوء. احسنتم. ما هو قال زال العقل باي وجه ذال؟ ابن تيمية متأخر عن ابن المنذر. احنا واخوانا كما قلت لكم ننظر في نقد الإجماع، كل من سبق ابن المنذر قوله معتبر، كل من جاء بعده له وجه في الاجتهاد، له وجه في الاجتهاد، تمام. قال وأجمعوا على أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص سيخونا قال ولكن من غائط وبول ونوم، فسوى النوم بالغائط والإيه؟ والبول. فكما أن الغائط والبول ينقض الوضوء إجماعا فكذلك الإيه؟ النوم، تمام. وقال العين وكاء الايه؟ السه، ده اسم من اسماء الدبر، فاذا نامت العين استلقى الايه؟ الوكاء. ما تضراش، ما هو نعم نعم لكن عندنا نص في المسألة، حديث صفوان بن عسال في قضية النوم. طيب خلينا نراجعها إن شاء الله. قال وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة. من ربيعة؟ من ربيعة الرأي؟ شيخ الإمام مالك، نعم، ابن أنس رضي الله عنه. قال وأجمعوا على أن دم الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للمستحاضة أن ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. والمستحاضة تتوضأ وجوبا لكل صلاة، تتوضأ وجوبا، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة وتغتسل استحبابا لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين وتغتسل للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللصبح، تمام. لكن أقل درجات الوجوب إجماعا أنها تتوضأ ليه؟ للخارج من السبيلين، لأن ده من الاستحاضة، والاستحاضة هي استمرار الدم استمرار نزول الدم وجرياني في غير أواني، أواني اللي هو الإيه؟ الحيض أو النفاس. فإذا نزل دم على المرأة في غير أواني الحيض أو النفاس فهو إيه؟ استحاضة، عندنا ما يسمى بنزيف للمرأة. قال: وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. كلام جميل جدا، لأن الآية تقول أو لامستم النساء، لكن خلاف العلماء المقصود بالملامسة هل المقصود بها الجماع ولا المس؟ فرق بين الملامسة أو الإيه أو المس. فالمقصود هنا، مقصود المصنف قصد الجماع لما سيأتي بعده بالإجماعات، وده يدل على فقه ابن المنذر رحمه الله. قال الإجماع اللي بعد اللي جاي يعني. هو خلي بالك يعني انفرد ربيع وقال لا ينقض الايه الطهارة، وقال مالك نعم. هو طبعا يا اخوانا نعم نقول الـ ننظر الامام مالك في المسألة له اكثر من قول فيها. راجعت الأصول ولا أنت خدت الكلام المحقق؟ لمن؟ طيب على كل حال نراجعها إن شاء الله. قال راجعها لنا وانظر ماذا قال مالك وانظر ماذا قال غير. قال وأجمعوا فيكتفي بالشيخ. نعم نعم لا قول واحد. نعم صحيح، لأن إخواننا إذا كان رأس المذهب يقول بقول فلا عبرة بقول التلاميذ وإن كثر. تمام. قال نعم ولكن المجمع عليه كل ما سبق ابن المنذر. ابن المنذر طالما يطلق يجب من زمن الصحابة إلى زمنه كله طبقة واحدة. تمام. قال خلاص، ما هي المسألة فيها بعض الشيء. وإحنا قلنا يا أخوانا إن وإن كان كتاب ابن المنذر كتاب إجماع معتمد لدى جل العلماء، إلا هناك من الإجماعات ما عليها إيه يعني بعض الإجماعات عليها ما أخذ لأهل العلم خلاص، لكن مع ذلك لا يقدح فيك إيه في بركة هذا الإيه الكتاب. قال وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. طبعا لأن ليس هناك دليل على يعني إلا ما جاء عن بعض متأخر الحنفية. بعض متأخر الحنفية قالوا أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء والإيه والطهارة، لكنهم هم قالوا أيضا الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. الضحك في غير الصلاة لكن لو كان الضحك في الصلاة بينقض الطهارة. يعني هذا كلام ما أدري هل زيادة في العقوبة ولا يعني المسألة، إما أن ينقض الصلاة الوضوء في الصلاة وفي غير الصلاة، وإما أن لا ينقض. فهم يرون أنه، لكن لذلك هم أيضا من يقول بنقض الطهارة لمن ضحك في الصلاة يقول أنه لا ينقض إذا ضحك في غير الإيه الصلاة. قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا، خلي بالك ده بيفسر إجماع الملامسة، هذا الإجماع يفسر لك إجماع الإيه الملامسة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك المشهور من مذهب أحمد يرون أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. أن مس المرأة، المس اللي هو مس البشرة لذلك وقال في منار السبيل وينتقد بلمس البشرة الأنثى الذكر، لا لمس سن ولا ظفر ولا شعر. تمام، السن والظفر والشعر لو مسهم لا ينتقد إيه الوضوء، لكن لو مس البشرة ينتقد الإيه الوضوء. فهنا قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها. طب إيه علاقة الإجماع ده بالطهارة مع أنه المفترض إيه هيجينا في باب الصداق؟ هو هنا لأنه تكلم هنا عن الإيه، عن المس، عن المس، وقصد بالمس هنا مس البشرة. تمام، فأجمع على أن إيه لها إيه. طب وإيه يعني جبت الكلام ده منين؟ من قول تعالى إيه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فالمقصود بالمسيس إيه، اللمس ولا الجماع؟ الجماع، الجماع فقط. تمام، يبقى المقصود بالمس في الآية الجماع. يبقى يخرج بذلك هل مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ها؟ لا ينقض الوضوء، وإن لم ينقل فيها إجماعا لكنه ينقله عن الإيه، عن اللي هو من يباح له مسه، كالأم والزوجة والأخت والبنت، ده اتفاق لا ينقض الوضوء، لأن مش هيمسه بإيه، بشهوة. إنما من قال بنقض الوضوء بمس المرأة يقول بإيه، بشهوة. طيب ضابط الشهوة يا إخواني ضابط غير منضبط. ماشي، ما اختلفناش، ما هو احنا الخلوة دي مسألة تانية، احنا بس هنا جايب الإجماع هنا عشان المس، فاحنا مش هنتكلم في تفاصيل الإجماع اللي هو خاص بالإيه، بالنكاح، لأن الإجماع ده هيكرره تاني في باب الصداق. تمام، طيب قال وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا، وعن قدوم من سفر أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ولها. يبقى هنا يقول أن الرجل إذا قبل أمه أو قبل ابنته أو قبل زوجته ولو لشهوة لا ينتقد الإيه الوضوء إجماعا. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة رضي الله عنه قلت ما هي إلا أنت يا خالة، فضحكت. تمام، يعني عائشة بتسأل بتقول له كذا كذا كذا، قال لها أنا حاسس إن هي أنت، فقالت فضحكت، يعني كأنها أقرت هذا الإيه. يبقى هنا القبلة أدعى شيء للشهوة يا أخوان. نعم، هذا هذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو نعم نعم اي نعم، هو لما تكلم عن الارحام، لان لا يمكن ان يقبلهم به، ليه موافق اصلا، موافق تماما. ما هو عايز يقول لك ان حتى لو كانت الزوجة نفسها مع وجود الشهوة لا ينقض الوضوء، فما بالك بمن هو دون الزوجة بلا شهوة؟ يعني ليس هناك شهوة مع الأم ولا مع البنت ولا مع الأخت. نعم، قياس الأولى نعم. وإلا فيقول يا أخوانا الرجل توضأ، من أراد أن يفسد وضوءه فليأتي بدليل. سواء كان تقبيل زوجة أو تقبيل امرأة أجنبية، أنه يحرم ويأثم ولا ينتقد الايه الوضوء سواء بالمس أو بالايه، إنما نقد الوضوء إذا أنزل سواء بقى أمزة أو أمنى أو ما شابه ذلك. لكن ما الدليل على نقد الوضوء بمس المرأة الأجنبية أو من محارمه أو من زوجاته وإمائه؟ تمام، لأن النساء ثلاثة أقسام: محارم وحلائل وأجنبيات. محارم اللي هم الأم والخالة والعمة والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والبنات وأبناء البنات وأبناء وبنات الابن، كل دول من الايه من المحارم. وحلائل الزوجات والإماء. وأجنبيات اللي هو ما عدا هذه الايه الأصناف التي يحل له أن يتزوج ايه بها. كل هؤلاء لا يوجد دليل على نقد الايه الوضوء بمسهن سواء كان لشهوة أو غير شهوة، على الراجح مع بيان حرمة مس الايه الأجنبي. خلاص يا اخوانا، احنا بنتكلم كلام فقهي واضح. خلاص، بنتكلم في مسألة فقهية، نبين الحلال والحرام، الجواز والمنع. كن بقى الورع والأدب وكلام تاني خالص. تمام، ولا يجوز نعم، لكن هل ينتقد الوضوء؟ هل ينتقد الوضوء؟ هو ده الكلام. ما الدليل على ذلك؟ طبعا أصل عمدة العلماء أو الأئمة في ذلك الإمام الشافعي، وحمل الملامسة على المس. تمام، ورد عليه جمهور العلماء، قال: وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. وأجمعوا، شيخ الإسلام يقول الضحك الذي، ونقل الكلام الشيخ العثيمين، الذي يفسد الصلاة هو الذي يظهر منه حرفان فأكثر، احنا نسميه ليه القهقهة، انه يقهقه في الصلاة. ها ها ها، تاخد بالك، ها كم حرف، ها ولو كررها ها أين، نعم أحسن، قه قه ها. تمام، قف ها قف ها، الحيض اللي كنت بتحدث فيها. أحسنت، نعم. قال أجمعوا، طبعا ليه قلنا العلماء استدلوا على بماذا، على أن الضحك يبطل الصلاة؟ قال أن حرفان فأكثر كلام، وباتفاق الكلام إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي كلام، حرفان فأكثر. واختلفوا في النحنحة. تمام، اختلف فيها. طيب، خلينا في الإجماع، مش عايزين نروح للإيه للخلاف. قال: أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البذاق، البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء، الجشاء اللي هو النفس اللي بيخرج من الايه من المعدة، المتغير الذي يخرج من الفم، والنفس الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح يعني الجرح يعني، وكل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. لماذا؟ لعدم وجود الدليل على نقض الوضوء بهذه الأشياء. طبعا لأن هناك قول يقول الوضوء لكل خارج، الوضوء لكل ايه خارج، لكن يحمل هذا القول على الخارج من الايه من السبيلين، على الخارج من السبيلين، وإلا فكل هذه الأشياء تخرج من غير الايه السبيلين. طب من غير ونفس من السبيلين عندك بيخرج؟ اي نعم، ما هو لكل خارج. تمام، لا خارج له ايه يعني، له كالقيء، كالدم، كالقيح، كالصديد، نعم، كالرعاف، كل هذا يقول الوضوء لكل خارج، تمام؟ لكن الراجح أن كل هذه الأشياء لا دليل على أنها تنقض الوضوء. بل أصل يا أخوانا أن المتوضئ طاهر حتى يأتي دليل ينقله من الطهارة إلى الإيه؟ إلى الحدث، حتى يأتي دليل. طبعا ما هي بتخرج دمع العين، مش بيخرج ولا هجر، ها؟ تمام. قال أجمع الذين أوجابوا، خلي بالك من المسألة، شفت المسألة الفقهية الدقيقة دي من ابن المنذر رحمه الله. قال أجمع الذين أوجابوا الوضوء من مس الذكر، يبقى في ناس لم توجب كالإيه؟ كالحنفية، لا يرون مس الذكر ينقض للوضوء مطلقا. ليه يا جماعة؟ قالوا راوية الحديث امرأة، وهذا أمر خاص بالرجال. ألا يوجد رجل يروي الحديث؟ يعني هذا من العجائب عندهم، يرد الحديث لأن الراوية مين؟ بصرة بنت صفوان. طب يعني خلاص ما فيش رجل سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان أمر خاص بالرجال فردوا قول بصرة، لأن ده كمان من أحاديث الأحاد اللي هي إيه؟ ظنية الثبوت، وامرأة كمان، فإيه خلاص الموضوع بره الإيه؟ الموضوع يبنى أكل مس الذكر لا ينقض الوضوء إيه؟ مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة. وطبعا الراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير إيه؟ شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر فليتوضأ. طيب الذين يقولون بذلك وهم الجمهور يشترطون ماذا؟ قالوا الذي أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه عمدا، بباطن إيه يا أخوانا؟ كفه وعمدا. فلو مسه سهوا اختلفوا، ولو مسه بظهر الكف اختلفوا، ولو مسه بظفره اختلفوا، لكن أجمعوا على أن من مسه بكفه أن وضوءه إيه؟ يبقى الإجماع فين يا أخوانا؟ على بباطن الكف فقط، بباطن الكف فقط، وما عدا ذلك ففيه خلاف. وهو الراجح، وهو الراجح أن لا ينتقد الوضوء بمن مس ذكره بظهر كفه أو بظفره أو بإصبعه أو بشابه ذلك، إنما يكون بباطن الكف. قال باب ما أجمع عليه في الماء، باب ما أجمع عليه في الماء. قال وأجمع كل من نحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر، فإن إلا ماء البحر فإن فيه خلافا. طبعا والخلاف غير معتبر، أولا لم يثبت لا عن ابن عمر ولا عن ابن عمرو، تمام. ثانيا أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الصباح، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله بحسب لسه الساعة واحدة للربع، فرحت جدا فتأكدت لقيتها اتنين. خالف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، قال هو نار، ولم يذكر كره أكره الوضوء بماء البحر، لأن قال تحت البحر فوق تحته إيه؟ نار. هذا كلام لعله وقف عليه عبد الله بن عمرو، لأنه كان يقرأ في صحائف أهل الكتاب فمما قرأه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل إيه؟ ميتته، الحل ميتته. خالف عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو وابن عمر، لكن لم يثبت عنهما، لم يثبت عنهما. نعم. قال وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. أظن المسألة دي تكلمنا فيها في الصباح كثيرا، اللي هو الماء الايه؟ الماء المطلق، الماء الطهور، الماء ما شاء الله. كنت أقول لكم لكن الشيخ أسامة غير خلاص، تمام يا أخوانا. يبقى العصفر طبعا نبات تصبغ به الثياب لونه أصفر، وكذلك ماء الورد معروف، وماء الشجر لا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. يعني زي ده كده نشوف نقول ده ايه؟ خلاص ده ماء مطلق، انما ده ها هذا شاي، هذا ماء أحمر، تمام، وهكذا، هذا عصير، هذا شربة، ما شاء الله. هتغيب درس، هقول يا أهل المسجد كلكم معزومون عند المتيم. أبشر أي واحد من الرجالة بتوع سنة تانية يغيب من رجالتنا حبايبي يعني. نعم، مين يبقى مش هيغيب يعني؟ هذا ما نتمنى. قال: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز. طيب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو هو الطهور ماءه الحل بيتته، وقال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تمام. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. طيب الأشربة اللي هي ما يشرب كالتمر كالخمر ككل كالشعير ما شابه ذلك، كل ذلك لا يجوز، وكذلك النبيذ أيضا على خلاف، والراجح أنه لا يجوز، لأن حديث ابن مسعود الذين استدلوا به حديث ضعيف جدا، يكتب أيضا وعلى الراجح، وده يعني قول الجمهور أنه لا يجوز، ده قول مالك وأحمد وعن أبي حنيفة أربع روايات، هو المخالف قال يجوز بالنبيذ، قال ثم قال إذا كان مطبوخ يجوز وإذا كان غير مطبوخ لا يجوز، ثم قال يتوضأ به ويتيمم، ثم أربع روايات عنه، والراجح أن قول الجمهور أنه لا يجوز أيضا الوضوء بالنبيذ، لأن دليل الحنفية دليل ضعيف جدا. قال: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجل من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. الماء الآجل هو المتغير بطول المكث، هو المتغير بطول المكث، سواء تغير اللون أو تغير الطعم أو تغيرت الرائحة، تمام؟ إجماع من أهل العلم يجوز الوضوء به، لأن طبعا من غير، حتى وإن كان أقل من قلتين، لأن الأصل أنه تغير بطاهر، إنما دون القلتين خلاف في النجس، خلاف في دون القلتين إذا تغير بنجس، تمام؟ إنما هذا تغير بطاهر، كان وقع فيه ورق شجر أو المكان نفسه، كان قديما عندنا مثلا لما يعني يقومون بغلق الماء يبقى ماء قليل في الترع فيتغير الطعم، يصير طعم مالح، ويتغير اللون، تميل إلى الخضرة أو الصفرة أو البني القاتم، من إيه؟ من الأرض نفسها، أرض سبخة، أرض إيه؟ سبخة، فتغير الماء، حينما يحبس فيها الماء ويظل ماء راقد يتغير اللون ويتغير الطعم، وربما تغيرت الرائحة إلى النتن أو ما شابه ذلك، فنقول هذا الماء يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز. ليه؟ لأنه تغير بنفسه أو تغير بالمجاورة أو تغير بعامل التربة أو ما شابه ذلك، فلذلك لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الإجماع هذا الذي مستنده الذي سيأتي حديث ابن ماجه الذي ضعفه الألباني كما ذكرنا، اللي هو قال: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ما دام كذلك. أصل ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو فيه. طيب هنا يبقى إذن إذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الرائحة بنجاسة لا فرق بين كثرة الماء وقلة الماء، ممكن مصرف كبير زي اللي جاي من طنطا ده في ماء كثير جدا لكنه متغير منتن الرائحة، تمام، معروف أنه يجمع نجاسات المدينة أو المجاري أو ما شابه ذلك، فهنا هل يجوز الوضوء منه مع أنه كبير كثير لا حصر له، لكن متغير اللون أو الطعم بنجاسة لا يجوز استعماله. قال: لا طبعا، منين؟ منين؟ لا أقول مش ده، ده ماء كويس، ده بنشرب منه كمان. لا لا، مصرف ورا هناك، اللي هناك تعدي الناحية التانية ورا هنا، معرفوش. قال وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. نعم، رجل وقف أعذكم الله على القنطرة فبال في النهر، ده نجاسة ولا مش نجاسة يا شيخ محمد؟ نجاسة. هل غيرت؟ لم تغير، والماء يجري والنهر. طيب هل نترك النهر لأن الرجل بال فيه؟ الجواب لا. تمام، لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو ألقى رجل جيفة فيه، أو ألقت امرأة حيط، تمام، اللي هي أو ألقي شيء نجس فيه، هل ينجس؟ لا ينجس. قال وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء منه. شربت شاة أو عنزة أو بقرة أو ناقة أو دجاجة أو ديك أو ما شابه ذلك من إناء، هل يجوز شرب ما بقي والوضوء منه؟ الجواب نعم، لأن كله طاهر. ألا نأكل اللسان وما شابه ذلك من لحم الرأس والعنق وكلها تؤكل؟ نعم، فهو طاهر. قال ابن المنذر رحمه الله باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض. تمام. قال وقد أجمع أهل العلم على أن المدة من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهي حفنة الرجل المعتدل ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. طيب ده لازم؟ ليس بلازم، لكن يبين لنا أقل المجزئ. يحكي أخونا الشيخ أيمن أنه رأى فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله يتوضأ بكوب أصغر من هذا، وضوء كامل 3 مرات. نعم، فهي يعني إذا قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن رجل قال ما يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم اي نعم، يعني ذلك مجرد نعم خلاص لا بأس. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، ويستحب استعمالهما، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء غسلهما 3، أي ذلك فعل يعني. وغسلهما 3 أحب إلي. أكتب وهو السنة، وهو السنة. لكن لو غسل مرة فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو غسل مرتين فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وفيه أيضا أنه توضأ مرتين، وغالب فعله أنه كان يتوضأ ثلاثا. خلاص، يبقى لما يقول وهو أحب إلي أكتب وهو السنة، وهو الإيه؟ لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم التثليث، تمام، في غسل ما يثلث من أعضاء الوضوء، وهي الإيه؟ الكفين والذراع والوجه والقدمين. تاني أنت، الكفين والذراع والوجه والذراع والقدمين، انت هو كلكم تبصين. نعم، هو من الوجه، من الوجه. تمام. قال وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين. فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. طبعا ده مش إجماع يا أخوان. ليه؟ لأننا لسه واخدين كلام الحنابلة، لسه واخدين كلام الإمام أحمد، تمام؟ وأن أدخل يده، لكن هنا مسألة مهمة، صح؟ في ظاهره ليس إيه؟ إجماع، لكن في الحقيقة هذا إجماع. لماذا؟ من يعرف؟ لا، لأنه لم يذكر النوم هنا، إنما أحمد قيدها بالقائم من نوم ليل. لكن لو واحد أراد يتوضأ وليس نائما وجاء الإناء، هل يشترى غسل اليدين؟ الجواب لا، إنما التقييد عند أحمد بقائم من نوم الإيه؟ الليل. الحديث إذا استيقظ أحدكم من نوم إيه؟ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما إيه؟ ثلاثا. فمخالفة أحمد في مسألة غمس الإناء بعد القيام من الإيه؟ من النوم. نعم، ده هنا مسألة تانية غير الأولانية، دي مسألة تانية. يقول إيه؟ قال فأدخل يده، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يغسل يديه ثلاثا، فأدخل يده في يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه. خلص الدي ساهيا ترك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين. خلاص. طيب، قال فإن أدخل يده وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف وخلاف قوي كمان في المسألة. أي نعم، تمام. قال وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء، وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. طيب، مش الترتيب هنا الأصل، خلي بالك كلاهما عضو واحد فلا علاقة لهما بالترتيب. يعني غسل اليمنى أو اليسرى أولا، بس هو غسل ذراعه بعد الوجه، تمام. غسل الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى أولا، بس هي آخر عضو يغسله، فمش ما فيش علاقة هنا بالترتيب. ليه؟ لأن القرآن أطلق، تمام. والتيمم مستحب، كان يعجبه الإيه؟ التيمم في طهوره، في طهوره وتنعله وترجله، يبقى ده ايه؟ استحبابا. بخلاف الترتيب، بخلاف الايه؟ هنا التيمم غير الترتيب يا اخوان، التيمم غير الترتيب. نعم، يوجد فرق. التيمم في نفس العضو، هو هيغسل اليد في موضعها، لكن بدأ باليسرى ولم يبدأ بالايه؟ خالف السنة. هل عليه الإعادة؟ الجواب لا، إجماعا، تمام. قال أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. هذا يعني تعليل للآية. وحديث البخاري، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يبقى جاء موافق للقرآن والإيه؟ والسنة. نعم طبعا، ما حدش عارف له قاعدة، فهو ما فيش مقدمة للكتاب، يبقى ما انتش عارف ايه كل قواعد استنبطات من العلماء. عدم الاعتداد باخلاف الواحد او الاثنين، عدم مسائل قول أجمع وقول أجمع من نحفظ عنه وقال أجمع الاختلاف بينهم، هذه مصطلحات عنده. ماذا يعني كل مصطلح؟ يعني دائما المقدمة هي المدخل إلى الشيء، فما عندناش مقدمة وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله باب أو كتاب باب المياه والإيه الطهارة والمياه ونزل، إذا كان الإيه، وده اللي شكك العلماء في نسبة الكتاب إلى الإيه إلى المؤلف، إنه ملوش مقدمة تمام، ولم يشر إليه ولم يعلق عليه تمام، زي ما كان بيتكلم عن السنن المبسوط وعن الإشراف وعن الأوسط وهكذا. ما أقدرش أقول، يبقى مش إجماع، يبقى مش إجماع خلاص. قال وقد أجمع عوام، أهو ده مصطلح جديد، يعني ما معنى كلمة عوام أهل العلم؟ عمتهم أو غالبهم. نعم. قال على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين للآية والحديث تمام؟ نعم نعم. أيضا قال وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. طيب خالف الرواف ولم يقولوا بالمسح على الخفين، لأنهم يقولون أصلا بالمسح على الإيه؟ على القدمين، يبقى أنا هلبس خف ليه؟ تمام. فنقول يعني أن يعني هذه مسألة فقهية، ومع ذلك تكلم علماء العقيدة ووضعها في كتب الايه العقيدة اللي هي باب المسح على الايه تمام على الخفين. قال يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فأهويت لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما. والسنة في المسح على الخفين يا اخوانا ان تمسح بيديك الاثنين مع بعض كده الاحد، دي السنة. فمسح عليهما، نعم مرة واحدة فمسح عليهما، لكن لما جه فغسل اليمنى ثم غسل الايه اليسرى، انما عند المسح فمسح عليهما. فقال العلماء السنة ان تمسح عليهما معا، ويجزئ لو مسحت اليمنى ثم الايه اليسرى، ويجزئ لو مسحتها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى او كلاهما باليمنى او كلاهما باليسرى، كل ذلك جائز، لكن اقول لك السنة تمام ان يمسح ايه عليهما. كان لا يرد الدهن. ها طيب كم بقي لنا من الوقت؟ الله المستعان. طيب خير ان شاء الله. ماذا تقول يا هيثم؟ الله المستعان. قال خلاص ننتهي بس عند الصفحة حتى هي طيب، يعني نقف عند إجماع حتى بس. قال وأصل الإجماع اللي جاي متعلق بال يعني فاضل إجماعين متعلقين بالمسح على الخفين عشان نبقى خلصنا. على فكرة كنت واخد من الشيخ سيد ان عهد ووقت ان انا لغيت 2:30 ده يدوب يكفيني، بس هو قال لي امشي على وتيرة اخوانك من المشايخ خلص 2. قلت له حاضر. اه والله، ولو حد بص في اول جدول طبع هيلاقي 2:30، اول جدول طبع لو ما حد فيكم هيلاقي التوقيت ايه 2:30. هناخد الاجماعين دول وندي الاسئلة وننتهي ان شاء الله. احبكم في الله. قال وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر. قال طيب ناخذ المسألة دي. طبعا شيخ الإسلام بيعترض على المسألة دي، إن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين، فقال لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، رجله اليمنى لبس خفها قبل أن يكمل الايه الطهارة، قبل أن يكمل الطهارة، لذلك قال لا يجوز المسح عليهما إلا أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى ليكون لبسها بعد كمال الايه الطهارة. لكن شيخ الإسلام يقول أن هذا تشدد، ويعني لم يرد الشرع بمثله، فحتى لو لابس اليمنى بعد غسل رجله اليمنى ثم لابس اليسرى بعد غسل رجله اليسرى يجوز له أن يمسح عليهما، وهو الراجح. والإيه؟ لا ده هو مش يعترض على الكلام ده، ده هو نفس الكلام ده يوافق. نعم نعم. قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا، يعني رجل مسافر له أن يمسح كم؟ 3 أيام، بعد يوم كامل رجع إلى بيته يكمل 3 أيام ولا خلاص انتهى. قال ثم قدم فأقام له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. طب يدوب هو مسح مسحتين وهو مسافر، خلص 3 أيام ثم خلع فغسل ثم لبس مرة أخرى ومسح مسحتين، هل له بعد أن رجع أن يكمل يوم وليلة؟ نعم إجماعا له أن يكمل ما للمقيم. ويعني نقف هنا عند باب التيمم. اكتب أسئلة الواجب. نعم اللي هو لا لا مش منتقد. نعم ما انا قلت الكلام ده، اصل احنا ما نقدرش نقوله الاجماع منتقد، احنا بنقوله ونقوله الكلام ومش احنا اللي نقول انتقد الاجماع. اللي يقول انتقد الاجماع واحد زي شيخ الاسلام تيمية واحد زي. نعم اكتب اسئلة الواجب. السؤال الاول، انت معنا في المستوى الثاني؟ طيب اتفضل. اكتب نبذة مختصرة عن ابن المنذر، ترجمة ومصنفات. السؤال الثاني، عرف الإجماع لغة واصطلاحا. السؤال الثالث، هل يمكن تحقيق الإجماع؟ السؤال الرابع، هل يمكن تحقيق الإجماع؟ يعني تحقيق، يعني هل يمكن ان انا سكرت المسألة دي؟ ثالث، هل يمكن تحقيق الإجماع، ان الإجماع يكون متحقق يعني؟ الرابع، هل الإجماع حجة مع ذكر الأدلة؟ هل الإجماع حجة؟ أي واحد منتسب للمستوى الثاني لابد من حل الواجب، والواجب كالجريمة لا يسقط بالتقادم. اذكر نواقض الوضوء مع الدليل، اذكر نواقض الوضوء مع الدليل، اوعى تروح برضو تجيب لي من ايه من روضة من بداية المتفقه. هل الضحك يبطل الصلاة مع الدليل؟ من اجماع، الاصل الاجماع، ولو اتيت دليل من السنة جزاك الله، لكن الاصل الايه الاجماع. حكم الوضوء بالماء الاجن مع الدليل، هتقول لي يجوز او لا يجوز والدليل كذا، جوابنا من الاجماعات. ما حكم الماء اذا وقعت فيه نجاسة؟ ما حكم الماء اذا وقعت فيه نجاسة؟ هل يجوز تقديم بعض الاعضاء على بعض؟ هل يجوز تقديم بعض الاعضاء على بعض؟ السؤال الأخير، ما حكم المسح على الخفين مع بيان المدة والدليل. مع حكم المسح على الخفين مع بيان المدة والدليل. هذا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.